بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب السرف في المال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة باب السرف في المال، وكذلك عدد من التراجم الآتية كلها تتعلق بالمال وحفظه، وأن يكون صاحب المال معتدلا في ماله، ليس بالمبذر ولا بالمقتر، وإنما قوام بين ذلك، كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذه تراجم عديدة كلها تتعلق بالمال، وأن يكون صاحب المال محسنا في ماله، متوسطا معتدلا. بدأها بهذه الترجمة: باب السرف في المال. والسرف هو الإسراف وتبديد المال وإضاعته، إما بصرفه في وجوه الحرام، وهذا من إضاعة المال، أو بالتجاوز بحيث ينفق ماله ويبقى عالة على الآخرين ويضيع ولده وحاجته، فهذا كله من السرف، سواء وضع المال في وجه حرام قل صرف المال في هذا المجال أو كثر، أو كان في إنفاقه في المال تضييعا لحاجته وحاجة ولده ومن تجب عليه نفقتهم. قال: باب السرف في المال. السرف في المال، والمال هو ما يملكه الإنسان، وقيل إن ما يملكه الإنسان سمي مالا لميل القلب إليه، وأن قلب الإنسان يميل إليه لحبه له، تحبون المال حبا جما، فقلبه يميل إليه ويحبه، فقيل إنه سمي مالا لهذا. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. عرفنا أن في هذا إثباتا لصفتي الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يرضى ويسخط، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إمرار ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من صفات الله عز وجل كما جاءت، والإيمان بها كما وردت، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالرضا صفة ثابتة لله عز وجل، والسخط صفة ثابتة لله جل وعلا، وهما من صفاته الفعلية المتعلقة بالمشيئة، يرضى عمن شاء ويسخط عمن شاء جل وعلا. وإذا علم المسلم ثبوت هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وجب عليه أن يعرف الأمور التي ترضي الله جل وعلا ليفعلها، وأن يعرف الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى ليجتنبها، وأن يحرص على نيل رضا الله عز وجل والبعد عن سخطه. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالرضا صفة ثابتة لله، والسخط ثابت لله عز وجل، والواجب على من آمن بهاتين الصفتين أن يجاهد نفسه على فعل الأمور التي ترضي الله واجتناب الأمور التي تسخط الله عز وجل. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مجامع أو جوامع هذا الباب، باب ما ينال به رضا الله وما أيضا يكون به سخط الله عز وجل. قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. ليس معنى الحديث أن الأمور التي ترضي الله محصورة في هذه الثلاث، أو الأمور التي تسخط الله عز وجل محصورة في هذه الثلاث، وإنما المراد أن هذه الأمور الثلاثة هي الجوامع، جوامع هذا الباب، وبقية الأمور ترجع إليها. قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أعاد قوله يرضى اهتماما بالأمر وعناية به. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وعرفنا أن هذا هو التوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله بعث الرسل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله أنزل الكتب، كما قال سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. هذا هو توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا. لأجله خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وأوجدت وخلقت الجنة والنار، وانقسم الناس إلى فريقين: مؤمنين وكفار، وسعداء وأشقياء. السعداء أهل التوحيد، والأشقياء أهل الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. فالتوحيد هو الأساس لنيل رضا الله عز وجل، ومن لم يكن موحدا لا مطمع له في أن ينال رضا الله جل وعلا. من كان مشركا بالله عز وجل لا سبيل له إلى أن ينال رضا الله عز وجل، إلا إن كان حيا بتدارك الأمر بالرجوع إلى التوحيد وترك الشرك. وأما من مات على الشرك والعياذ بالله لا سبيل له إلى أن ينال رضا الله أبدا، ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمن مات على الشرك ليس له سبيل إلى نيل رضا الله جل وعلا. الأساس الذي يبنى عليه رضا الله جل وعلا هو توحيده وإخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة بأن يعبده تبارك وتعالى مخلصا له الدين ولا يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء، لأن العبادة حق لله رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. العبادة حق لله، ليس لأحد أيا كان ومهما كان أحقية فيها. قال: أن تعبدوه أي الله جل وعلا ولا تشركوا به شيئا. فيا من يطلب رضا الله، يا من يريد أن يرضى عنه رب العالمين، لا بد أن تعلم أمرين وأن تعمل بهما. الأمر الأول أن تعلم العبادة، أن تعلم العبادة حقيقتها ومعناها وأفرادها، تجاهد نفسك على تعلم ذلك لتعبد الله جل وعلا وتفرده بها، فهي حقه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تعلم خطر الشرك وحقيقة الشرك لتكون منه على اتقاء وعلى بعد وحذر. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فقوله لا إله إلا الله معناه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله قائمة على نفي وإثبات. النفي يدل على المعنى الذي ذكر هنا لا تشركوا به شيئا، والإثبات يدل على المعنى الذي ذكر هنا وهو قول أن تعبدوه، وهذا هو توحيد الله عز وجل، أن نعبده أي أن نخصه تبارك وتعالى بالعبادة فلا نصرف منها شيئا لغيره، وألا نشرك به شيئا أي لا نسوي غيره تبارك وتعالى به في شيء من خصائصه جل وعلا. فهذا أعظم ما يطلب به رضا الله جل وعلا. قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا الأمر الثاني الذي يطلب به رضا الله عز وجل، أن نعتصم بحبل الله جميعا، أن نعتصم بحبل الله، نعتصم أي نتمسك أن نتمسك بحبل الله، وأن يكون إمامنا وقائد، وأن يكون إمامنا وقائدنا. قال: أن تعتصموا بحبل الله، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. والحبل أصله ما السبب الذي يتوصل به إلى البغية وإلى المطلوب، هذا في الأصل. والمراد بحبل الله هنا أي دينه تبارك وتعالى الذي لا سبيل إلى نيل رضاه جل وعلا إلا بالعمل به، كما قال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقوله واعتصموا بحبل الله أي دين الله جل وعلا الذي أمركم به ودعاكم إليه وخلقكم لأجله وأوجدكم لتحقيقه. اعتصموا به أي تمسكوا بالدين وحافظوا على الدين ولا تتفرقوا في الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالاعتصام هو بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين، بل يكون أهل الدين كلمتهم واحدة، كلمة سواء، يخلصون لله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرون الأهواء التي تفرق الناس وتشتت شملهم قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جاء في بعض الروايات ثبوت هذه الزيادة ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا في الدين بل كونوا معتصمين به، هو الذي يجمعكم. وليس هناك أمر يجمع الناس وينضمون تحته ويلم شتاتهم إلا الدين الذي خلقوا لأجله، ليس هناك أمر يجمع الناس ولا رابطة تربطهم إلا دين الله عز وجل، فالدين هو الرابطة التي لا تنفصل والعروة الوثقى التي يكون بها الاعتصام وبها التمسك. ولهذا تأمل الدعوة العظيمة التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، الذي هو عصمة أمرنا. فالدين الحق دين الله عز وجل الذي رضيه تبارك وتعالى لعباده هو الذي يكون به عصمة أمر الناس، أمنتهم، اتفاقهم، اجتماع شملهم، اتحاد كلمتهم، سلامتهم من الشرور إلى غير ذلك. لا يكون ذلك إلا بالاعتصام بدين الله تبارك وتعالى. أما من ضيع الدين فإن أمره يكون فرطا، كما قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذي يضيع الدين يكون أمره فرطا، ينفرط عليه أمره ولا ينتظم، بينما الذي يعتصم بدين الله عز وجل يجتمع عليه أمره. والمجتمع أيضا الذي يعتصم بحبل الله ودين الله عز وجل يجتمع أمرهم وتجتمع كلمتهم. ولهذا قال اعتصموا بحبل الله، وهنا قال أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحيانا ترفع شعارات ودعوات للاجتماع ونبذ الفرقة، ولكن قل من يرفع شعار الاعتصام بحبل الله، أي دين الله عز وجل الذي هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونبذ البدع والأهواء، بل لا يوجد من يرفع شعارات للاجتماع على البدع، شعارات للاجتماع على البدع وعلى الأهواء والضلالات. ومن المعلوم أن البدعة تفرق لا تجمع، متى كانت البدعة تجمع شمل المسلمين؟ البدعة تفرق، الذي يجمع هو الكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وبدينه الذي شرعه تبارك وتعالى لعباده. فالأمر الثاني لنيل رضا الله سبحانه وتعالى الاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة. والمراد بالفرقة أي التفرق في الأهواء، كل يتبع هواه وكل يركب رأسه وكل يسير في وجهه، ويتركون دينهم ويضيعون دينهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال: ستفترق هذه الأمة 73 فرقة في الأهواء، في الأهواء أي كل منهم يتبع هواه. فالأصل في أمة الإسلام أن يعتصموا بحبل الله، وحبل الله عز وجل هو دينه، هو كتابه، هو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأت كلام العلماء في تفسير الآية اعتصموا بحبل الله، بعضهم يقول حبل الله دينه، وبعضهم يقول حبل الله القرآن، وبعضهم يقول حبل الله السنة، وبعضهم يقول حبل الله جماعة المسلمين الملازمة للحق والهدى. وكل هذا حق، كل هذا حق. الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالدين القائم على الكتاب والسنة المنضبط بفهم سلف الأمة الذي فيه اجتماع وليس فيه تفرق، هذا هو حبل الله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن نعتصم وأن نستمسك به. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر الثالث قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والنصيحة ضدها الغش والخديعة والخيانة. النصيحة أن تريد الخير للمنصوح وأن تحب الخير للمنصوح وأن لا تقوم بشيء في حقه إلا شيء فيه خير له ومصلحة له. أما الأمور التي فيها أذى وفيها مضرة وفيها عدوان فإنها خارجة عن نطاق النصيحة. النصيحة إرادة الخير للمنصوح. وقوله أن تناصحوا من ولاه الله أمركم أي أن تقوموا مع ولاة الأمر بمقتضى النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ولأئمة المسلمين. إمام المسلمين حقه أن ينصح له، أن تكون الرعية ناصحة له متعاملة معه بمقتضى النصيحة. والنصيحة هي إرادة الخير له، إرادة الخير له. ليس من النصيحة لولي الأمر أن يدعى عليه، ليس من النصيحة لولي الأمر أن يدعى عليه، بل من النصيحة له أن يدعى له بالخير، بالصلاح، بالتوفيق، بالسداد، بالعافية. أما الدعاء عليه ليس من النصيحة له. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. لأن أمرنا بالنصح له، والنصح له لا يكون إلا بالدعاء له بالخير، يدعى له بالخير، يدعى له بالتوفيق، يدعى له بالرأي الصائب، يدعى له بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، يدعى له بالعافية، يدعى له بالبطانة الصالحة، إلى غير ذلك من الدعوات الطيبة المباركة. قال بعض السلف: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ذلك الفضيل بن عياض. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: ومن يقدر على ذلك إلا مثلك؟ لو قيل لأحدنا: لك دعوة مستجابة، أكثر ما يفكر في خصوصياته وشؤونه الخاصة وأموره الخاصة، من الذي ينظر في مصلحة الأمة فيجعل دعوته للسلطان؟ لأن صلاح السلطان صلاح للرعية، صلاح السلطان صلاح للرعية، صلاح يترتب عليه خير عظيم للأمة وللناس وللمجتمع. ولهذا قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لجعلتها للسلطان، أن يدعو له بأن يوفقه الله وأن يسدد رأيه وأن يهديه وأن يرزقه البطانة الصالحة، إلى غير ذلك من الدعوات. فهذا كله داخل تحت قوله: أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أيضا يدخل تحت النصح لولي الأمر أن لا يكون في القلب غل أو غش أو خيانة أو خديعة أو مكر أو غير ذلك من المعاني السيئة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها هذا الأمر، فينزه ويبعد قلبه عن الغل والحقد والخديعة، وأن يكن سوءا أو شرا، بل يجعل في قلبه الخير وحب الخير وحب الصلاح وحب التوفيق والسداد. هذا من النصيحة لولي الأمر. وكذلك من النصيحة له عدم الافتيات عليه ونزع اليد من الطاعة. قد جاء في أحاديث كثيرة التحذير من هذا الأمر، تحذير من نزع اليد من الطاعة ومن الافتيات على ولي الأمر. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأمر بالسمع والطاعة: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب، جمعها أهل العلم في مصنفات مفردة، وأيضا جمعت في دواوين السنة وفي صحيح مسلم كتاب بعنوان الإمارة، جمع فيه رحمه الله من الأحاديث في هذا الباب شيئا كثيرا. وبعض الناس ممن بلي بشيء من الأهواء التي تحرف من ابتلي بها عن الجادة السوية والصراط المستقيم، إذا تليت عليه الأحاديث المتعلقة في هذا الباب وجد في نفسه شيئا ولم يقابلها بالارتياح والرضا. وهنا الحديث عن نيل رضا الله سبحانه وتعالى، الحديث عن نيل رضا الله، كيف تنال رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا مطلب كل مسلم وبغية كل مسلم أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا باب ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تنال به رضا الله، قال أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن يكون قلبك ولسانك وعملك قائما على النصيحة لولي الأمر، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فبعض الناس بسبب بعض الأهواء التي يبتلى بها من يبتلى بها، تجد هذه الأحاديث، أحاديث السمع والطاعة، أحاديث النصيحة لولاة الأمر، أحاديث التحذير من نزع اليد من الطاعة التي جمعها للعلم، يجد في نفسه منها شيئا، يقرأ كتاب الصلاة في صحيح مسلم ولا يستوحش، ويقرأ كتاب الزكاة في صحيح مسلم ولا يستوحش، وإذا وصل إلى كتاب الإمارة استوحش. من أين جاء هذا الاستيحاش؟ من أين جاء هذا الاستيحاش؟ ومن أين وصل إلى قلب هؤلاء؟ إلا من الأهواء. الأهواء هي التي تجعل الإنسان يستوحش من السنة ويجد في نفسه أشياء. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر مع التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى في نيل رضا الله عز وجل، وذكره في بعض الأحاديث مع الصلاة ومع الصيام، مثل ما خطب الناس في حجة الوداع، قال أيها الناس اعبدوا الله أو اتقوا الله وصوموا شهركم، قال اعبدوا ربكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فذكر طاعة ولي الأمر مع الصلاة ومع الحج ومع الزكاة، وذكر أن عاقبة هذه الطاعة دخول الجنة. والصلاة والصيام ومصالح المسلمين الدينية والدنيوية لا تستقيم إلا بجماعة، والجماعة لا تستقيم إلا بإمرة، والإمرة لا تكون إلا بالسمع والطاعة، عقد منتظم. التوحيد لا بد منه، وإقامة التوحيد بأمن وأمان ورخاء وسلامة وإسلام وراحة لا بد من اجتماع. ولهذا أول ما بدأ قال بالتوحيد، ثم دعا إلى الاجتماع، ثم دعا للسمع والطاعة، لأنها كلها أمور ينتظم بعضها ببعض. فالتوحيد الذي هو الغاية العظمى لا بد فيه من الاجتماع، والاجتماع لا بد فيه من إمارة، والإمارة لا بد فيها من سمع وطاعة ونصيحة. ولهذا جمع هذه الأمور الثلاثة التي لا ينتظم أمر الناس ولا يسعد الناس في دنياهم وأخراهم إلا بتحقيقها: التوحيد والاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر. هذه أصول كبار. ومن يصبر حال المشركين الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام بدعوتهم والإنكار عليهم وبيان باطلهم، كان عندهم جاهليات كثيرة أعظمها المخالفة في هذه الأمور الثلاثة. فعندهم بدل الشرك التوحيد، عندهم بدل التوحيد الشرك، وعندهم بدل السمع وبدل الاجتماع الفرقة، وبدل السمع والطاعة عندهم الافتيات على الولي وولي الأمر والخروج عليه والأنفة والكبر ونحو ذلك من المعاني. ولهذا هذه الأمور الثلاثة يجب على كل مسلم أن يجعلها ركيزة له وأساسا يبني عليه طلبه لنيل رضا الله تبارك وتعالى. فيا من يطلب رضا الله سبحانه وتعالى عليك بهذه الخصال الثلاثة، وطد نفسك على تحقيقها: توحيد الله عز وجل في قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والأمر الثاني الاجتماع على دين الله أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والأمر الثالث النصيحة لولاة الأمر، أن النصيحة لولاة الأمر. ثم قال: ويكره لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقوله ويكره لكم في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأن من صفاته الفعلية الكره والبغض، وهذا دل عليه القرآن الكريم. قال: يكره لكم. قيل وقال، أي إضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه بنقل الكلام على هذه الصفة. قيل وقال بأن تكون مجالس الناس بهذه الصفة، تناقل أخبار الناس وأحاديث المجالس: فلان قال وقيل إنه حصل كذا، ويقولون إنه كان كذا، مثل هذا على هذا النمط. قيل وقال في كلام ليس من ورائه فائدة، وربما في كلام فيه مضرة إن كان قيل وقال مبنية على السخرية بالناس وعلى النميمة وعلى الاستهزاء ونحو ذلك. وأشنع من ذلك إذا كان قيل وقال مبنية على نقل كلام أهل الأهواء وكلام أهل الباطل والفلاسفة، مثل ما قال أحدهم نادما على تضييع جزء من حياته في ذلك، قال: لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. تجد في بعض الكتب التي تسمى أصول الدين أو علم الكلام كلها مبنية على قيل وقال، بنقل أقاويل المتكلمين والفلاسفة، مما ليس فيه إلا إضاعة الدين والحرمان من الخير. قال يكره لكم ثلاثا. قيل وقال يكره لكم ثلاثا قيل وقال. الأمر الثاني وكثرة السؤال. كثرة السؤال في الأمور التي ليس من ورائها فائدة ولا مصلحة للإنسان في دينه ودنياه، أو كثرة السؤال أي طلب المال من الناس والاستجدة ومد اليد. قال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة: إضاعة المال أي تضيع بالإسراف والبذخ وتبديد المال، إما بصرفه في وجوه الحرام أو بتعدي حد الشريعة في الإنفاق فيه. قال: وإضاعة المال. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال: في غير إسراف ولا تقتير. ثم أورد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقتم أي من مال وعطاء وصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى فهو يخلفه، أي يعوضكم خيرا. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، لأن الله عز وجل يعوض المنفق والمتصدق ويعطيه الخلف على ما أنفق في الدنيا والآخرة، في الدنيا بركة في المال ونماء له وحفظا له، وفي الآخرة بالثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى للمنفقين. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال ابن عباس في غير إسراف ولا تقتير، أي يخلف لكم إذا كان إنفاقكم في غير إسراف ولا تقتير، هذا هو المعنى، إذا كان الإنفاق في غير إسراف ولا تقتير. وهذا المعنى أخذه رضي الله عنه من قوله تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والإسراف بتبديد المال وإضاعته، تبديد المال وإضاعته بحيث لا يبقى للإنسان شيء ينفق به على نفسه وعلى من يعول، والتقتير هو أن يضيق على نفسه في النفقة وعلى من يعول، وكل من الأمرين خطأ، والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما موضحا الآية هنا، قال وما أنفقتم من شيء أي في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه، فهو يخلفه، أي يكون لكم العوض والبركة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المبذرين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله رضي الله عنه عن المبذرين قال الذين ينفقون في غير حق. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال باب المبذرين، أي التحذير من حالهم، التحذير من حال المبذرين. والمبذر هو الذي ينفق ماله في غير حق كما سيأتي في الأثر، الذي ينفق ماله في غير حق، إما أن ينفق ماله في الحرام، والمال سواء قل أو كثر إذا أنفق في الحرام فهو تبديد للمال وإضاعة له، أو ينفق في غير حق، بمعنى أن ينفق ماله فيضيع من يعول، ينفق ماله كله فيضيع من يعول في غير حق، لأن من تجب على الإنسان نفقتهم، النفقة عليهم، نفقة على نفسه، على ولده، على أهله، هذه نفقة واجبة، فإذا وضع ماله في مجال من مجالات الخير وترك ولده بدون نفقة هذا في غير حق، لأن من الواجب عليه أن ينفق على ولده مما آتاه الله عز وجل. فإذا وضع المال، وضع ماله في وجه من وجوه الخير وترك ولده بدون نفقة دخل في هذا المعنى، دخل في هذا المعنى. أورد هنا أثر ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال أبو العبيدين سألت عبد الله بن مسعود عن المبذرين قال الذين ينفقون في غير حق، الذين ينفقون في غير حق، ينفقون أموالهم في غير حق. والحق يعرف بالشريعة، الحق يعرف في الشريعة، والشريعة بينت وجوه النفقة في المال وكيف يصرف الإنسان ماله، وبينت النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. لو وضع الإنسان ما وجب من نفقته، ما وجب عليه من النفقة في ماله في أمر مستحب، هذا في غير حق، لأن وضع الواجب في مستحب، وضع الواجب في مستحب، فهذا في غير حق. ولهذا قال المبذرين الذين ينفقون في غير حق، والحق في هذا الباب يعرف بشريعة الله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما المبذرين قال المبذرين في غير حق. أبو العبيدين في الترجمة الماضية هذا من أصحاب عبد الله بن مسعود اسمه معاوية وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم أورد هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المبذرين قال ابن عباس رضي الله عنهما المبذرين قال المبذرين في غير حق, وهذا بمعنى أثر عبد الله بن مسعود المتقدم. فالمبذر هو الذي ينفق ماله أو يضع ماله في غير حق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إصلاح المنازل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم فإنه لن يبدو لكم مسلموها وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب إصلاح المنازل, وسيأتي بعد هذه الترجمة تراجم عديدة كلها تتعلق بالبيوت والمنازل والبناء. بدأها بهذه الترجمة باب إصلاح المنازل. الإصلاح ضد الإفساد, والمنازل هي مساكن الناس ومثاويهم والمأوى الذي يأوون إليه, وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن, من نعم الله عز وجل العظيمة أن جعل الإنسان سكن ومأوى, ولم يجعل الناس مثل البهائم تبيت في العراء, بل يمن عليهم بالسكن والبيت الذي يأوون إليه. ونعمته سبحانه وتعالى على عباده بالسكن متنوعة, منهم من هيأ له السكن بالنحت في الجبال, ومنهم من هيأ له السكن بالاستفادة من الأشجار وجذوعها وعسبان النخيل وغيرها, ومنهم من جعل له سكنة من جلود الأنعام, ومنهم من جعل سكنه من الطين والبناء. فهيأ الله سبحانه وتعالى أنواع من الأمور التي يستفاد منها في بناء المساكن. ولهذا إذا نظرت إلى الناس في الأرض وعلى وجه الأرض في قديم الزمان وحديثه من الله عليهم بالمساكن وفطرهم وجبلهم على تهيئة المساكن, وكل يهيئ لنفسه مسكنا على قدر ما يستطيع, ولا يعيشون في العراء مثل البهائم, فطرهم على ذلك. البهيمة تعيش في العراء, والله عز وجل من على الإنسان بالسكن والمأوى. منهم من هيأ له سكنه من الجلود, جلود الأنعام, ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها, ومنهم من جعل له سكنه من الطوب واللبن والحجارة, إلى غير ذلك من أنواع المساكن التي هيأها لعبادة. ولهذا هذه المساكن نعمة من نعم الله جل وعلا العظيمة على عبده, التي يجب عليه أن يشكر الله عليها. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح إذا أوى إلى فراشه لينام قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعمة من نعم الله عليك لما تضع فراشك في البيت وجدران أربع تحيطك, لا يراك من في الشارع ولا يراك من في الطريق, تتجرد من ثيابك وتعاشر أهلك وتطمئن وترتاح وتتناول طعامك وتتباسط مع أولادك, والناس في الشارع يمشون ما يرونك ولا يطلعون على سرك وحالك في بيتك. هذه نعمة أكرمك الله سبحانه وتعالى بها. ومن الله سبحانه وتعالى عليك بها. ولهذا يجب على العبد أن يشكر الله عز وجل على نعمته وأن يستشعر النعمة والمنة. فالمساكن منة، أيا كان السكن الذي تسكن فيه هو نعمة، سواء كنت تملكه أو كان بالإيجار، سواء كان واسعا أو كان ضيقا. البيت الذي يؤويك ويؤوي أهلك وأولادك وتغلق على نفسك الباب فيه وترتاح وتجلس، هذه نعمة كبيرة أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بها، وميز الإنسان بها، وكرم بني آدم بهذه النعمة وهداهم. جبل الله سبحانه وتعالى الناس على هذا الأمر وفطرهم على هذا الأمر، فهي نعمة من نعم الله عز وجل. والمساكن والبيوت الشريعة أيضا جاءت فيها بضوابط، من حيث البناء، من حيث التهيئة، من حيث الإعداد، من حيث الإصلاح، جاءت الشريعة بضوابط في هذا المجال. ولهذا جاء في الدعاء الذي في صحيح مسلم في حديث عائشة قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. قول أصلح لي دنياي يشمل إصلاح البيوت، لأن من دنياك بيتك الذي تعيش فيه. قال: أصلح لي دنياي. إصلاح البيوت مطلوب، إصلاح البيوت مطلوب، وهذه كلمة واسعة إصلاح البيوت. ولعله لأجل هذا بدأ بهذا العنوان في بين يدي تراجم عديدة تتعلق بالبيوت والبناء، فهي واسعة جدا تتناول معاني كثيرة. والإصلاح ضد الإفساد، ضد الإفساد. إصلاح البيت ببنائه، البناء المعتدل والذي يكون فيه إيواء الإنسان ويكون سكنا للإنسان، وأيضا من إصلاح البيت تنقية البيت من الأشياء المضرة بالإنسان، من الأشياء المضرة بالإنسان. وهذا المعنى هو الذي قصده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، قال: إصلاح البيوت. وذكر هنا في هذه الترجمة حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم، أصلحوا عليكم مثاويكم، أي بيوتكم أصلحوها عليكم. وهذا يجمع وينتظم كما قدمت أمورا كثيرة يشملها إصلاح البيت، إصلاح البيت. قال: وأخيفوا هذه الجنان، وأخيفوا هذه الجنان. هذا أمر آخر يشمله أو هو من جزئيات إصلاح البيوت، أن أن أن أن أن, أن تخاف الجنان، أن تخاف الجنان التي تكون في البيوت، وهي الحيات على ما سيأتي بيان ذلك. فقال: أصلحوا عليكم بيوتكم. إصلاح البيت هذا كما قدمت ينتظم أمورا كثيرة جدا، ينتظم أمورا كثيرة، وسيأتي عند المصنف تراجم قريبة وتراجم أيضا في آخر الكتاب، كلها تتعلق بإصلاح البيت، بصيانته من المفسد، صيانته من المضر، صيانته مما يلقي أهل البيت بالتهلكة. سيأتي عندنا إطفاء النور أو إطفاء السراج عندما ينام الإنسان، وذكر الفويسقة أنها تشعل النار في البيت إذا ترك، أيضا إخافة الجنان وهي الحيات، أيضا بناء البيت بناء لا يتهدم على أهله، هذا من إصلاحه، بناء البيت بحيث يكون ساترا لمن فيه، هذا من إصلاحه، أيضا من إصلاح البيت أن لا يوضع في البيت ما يفسد على أهل البيت دينهم، وهذا أعظم ما يكون في إصلاح البيت. بعض الناس يصلح بيته من حيث مظهر البيت وهيئة البيت، ولكن يضع في البيت ما يفسد على أهل البيت دينهم، وهذا من الإفساد، إفساد البيوت. والبيت قد يفسد من حيث مبناه، وقد يفسد من حيث فساد من يسكن فيه. ومن إصلاح البيوت أن يتلى فيها القرآن، وأن يصلى فيها وأن لا تكون البيوت مقابر، كل ذلك من إصلاح البيوت. وهذا بحث مقترح لمن ينشط لذلك من طلبة العلم، بحث يكون بعنوان إصلاح البيوت، تجمع فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتجمع الروايات في هذا الباب، إصلاح البيوت من حيث البناء، إصلاحها من حيث إزالة المضر والمؤذي في البيوت، إصلاحها من حيث حفظ البيوت وحفظ العورات، إصلاحها من حيث إبعاد وسائل الفساد التي تجلب إلى البيوت فتفسد البيوت. فإصلاح البيوت هذا باب مبارك من أبواب الخير ومن المجالات العظيمة التي بينت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم البيان. قال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس أصلحوا عليكم بيوتكم أو مثاويكم، وأخيفوا هذه الجنان، أخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم. الجنان هي الحيات، الجنان هي الحيات التي تظهر في البيوت، وقال أخيفوها قبل أن تخيفكم، بمعنى أن يكون الإنسان ليس خائفا منها، لا ينبغي للإنسان أن يكون فيه خوف منها وأن يطرد عن نفسه الخوف منها بإخافتها هي قبل أن تخيفه، وهي عدو له، عدو له. ولهذا قال في حديث آخر غير هذا الحديث، على كل حال قال هنا: أخيفوها قبل أن تخيفكم، أخيفوها قبل أن تخيفكم، وهي عدو للإنسان، جبل على عداوتها، الإنسان جبل على عداوتها، والعداوة بينه وبين الحيات من الطرفين، وكل منهما يريد قتل الآخر، الحية تريد قتل الإنسان والإنسان يريد قتلها، وهذه العداوة جبل عليها الإنسان، والحية أيضا جبلت على عداوة الإنسان. ولهذا لا ينبغي أن يخاف الإنسان من هذا العدو، بل عليه أن يخيفه قبل أن تخيف الإنسان الحية أو تخيف ولده في البيت، ولا يطمئن الإنسان في بيته ولا يستقر ولا يهدأ ولا يهنأ له بال ما دام أنها موجودة في البيت. قال: أخيفوها قبل أن تخيفكم، وإخافتها بقتلها، إخافتها يكون بقتلها. لكن جاءت السنة فيما يتعلق بالحيات التي تظهر في البيوت أن تنذر ثلاثا، أن تنذر ثلاثا، قيل ثلاث أيام وقيل ثلاث مرات، بمعنى أن يقال: تخرجين وإلا قتلناك أو نحو ذلك، تنذر. وهذا الإنذار هو من إخافتها، لأن تعرف أن أهل البيت أهل شجاعة، أهل قوة. تنذر ثلاثا، أي ثلاثة أيام أو ثلاثة مرات، تخرجين وإلا قتلناك أو نحو ذلك المعنى. قال: أخيفوها قبل أن تخيفكم، أخيفوها قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناها منذ عاديناها. هذا المعنى الذي في الحديث: منذ عاديناها، العداوة بين الحيات والإنسان عداوة قديمة، جبل الإنسان على عداوتها، فطر على هذه العداوة. قال: ما سلمناها منذ عاديناها. وهذا الجزء من الحديث ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن من إصلاح البيوت تطهيرها وتنقيتها من هذه الحيات، بإبعادها من البيوت وإنذارها وتحذيرها، وإذا بقيت بعد ذلك في البيوت تقتل، يقتلها الإنسان تخلصا منها وتخلصا من شرها. نعم. قوله: إنه لن يبدو لكم مسلموها، لن يبدو لكم مسلموها، قيل مسلموها أن في الحيات ما هو من الجان، وفيهم المسلم وفيهم الكافر المعادي، وأن المسلم مسلموها لا يبدو. وقيل المعنى بالمراد بالمسلم أي المسالم منها، الذي ليس فيه عداوة، لا يبدو لكم، لا يبدو لكم، بل هو مسالم يبتعد ولا يظهر منه عداوة. قيل هذا وقيل ذاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النفقة في البناء. قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب النفقة في البناء. باب النفقة في البناء، أي هل يؤجر الإنسان، لا، هل يؤجر الإنسان إذا وضع النفقة في البناء، في البيت، في المسكن، أو لا يؤجر في ذلك؟ هذه الترجمة عقدها لبيان هذا الأمر، ولهذا جعلها بهذا العنوان، قال: باب النفقة في البناء. النفقة في البناء. وأورد رحمه الله عن خباب رضي الله عنه قال: إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. إلا البناء، أي لا يؤجر فيه، أي إلا البناء لا يؤجر فيه. والبناء إذا كان بني على وجه الإسراف وعلى وجه التطاول والتفاخر والتباهي ونحو ذلك من المعاني لا يؤجر عليه الإنسان. أما إذا كان بنى الإنسان بناء معتدلا يؤويه ويؤوي ولده ويكون سكنا له ويشكر الله عز وجل فيه ويعبد الله تبارك وتعالى فيه ويكون بيتا من بيوت الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى، يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. أما إذا بنى البيت بالإسراف والبذخ والتبذير والتطاول والتباهي والزيادة عن حاجة الإنسان، فهذا لا يؤجر فيه الإنسان. أما إذا كان في حدود حاجة الإنسان وإيوائه وإيواء ولده ونحو ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. أيضا البناء الذي يبنيه الإنسان لوجوه الخير، مثل أن يبني مأوى للأيتام أو يبني بيوتا للأرامل والفقراء والمحتاجين، هذه كلها يؤجر. أيضا يبني مسجدا، من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، فهذه بناء يؤجر فيها الإنسان، سواء بنى مسجدا أو بنى بيتا للأيتام أو الأرامل أو الفقراء أو نحو ذلك، أو بنى بيتا لولده في حدود الحاجة بعيدا عن السرف والبذخ والتطاول، فهذا كله يؤجر فيه الإنسان. وقوله إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء، أي إلا ما زاد، ما زاد عن الحاجة أو ما كان فيه بذخ أو إسراف أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عمل الرجل مع عماله. قال: حدثنا أبو حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حفص بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال: حدثنا غطيف بن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لابن أخ له خرج من الوهط: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب عمل الرجل مع عماله. ومناسبة هذه الترجمة أو ذكر هذه الترجمة في أثناء ما يتعلق بالبناء والبيوت، أن بناء البيت وإصلاحه يحتاج إلى عمال يتعاون الإنسان معهم أو يستعين بهم على بناء البيت، فيحتاج إلى ذلك. فعقد هذه الترجمة: باب عمل الرجل مع عماله، أي أن هذا من تواضع الإنسان، من تواضع الإنسان و و و و و ومن خلقه عمله مع عماله. هذه فوائد جميلة ما شاء الله، ما شاء الله. الفائدة السابعة أن المبذرين، المبذر هو الذي ينفق أمواله بدون حق، هذه الفائدة السابعة. والثامنة أن الله أنعم على الإنسان بالسكن، لم يتركهم مثل البهائم في العراء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، زادك الله من التوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى: باب عمل الرجل مع عماله. باب عمل الرجل مع عماله، أي أن هذا من تواضع الإنسان وطيب خلقه أن يعمل مع عماله، ولا يلزم من ذلك أن يباشر كل العمل، وإنما يشاركهم في رفع شيء أو مناولة شيء والوقوف معهم مساعدته على ما يثقل عليه حمله أو نحو ذلك. فهذا من أعمال أهل التواضع، من أعمال أهل التواضع. أما أهل الكبر فإنه لا يرغب في الوقوف عليهم ولا الجلوس معهم ولا مشاركتهم، فمن طيب خلق الإنسان وتواضعه عمله مع عماله، عمله مع عماله بأي نوع من أنواع المشاركة التي تدل على تواضع الإنسان وطيب خلقه. أورد هنا عن نافع بن عاصم، عن غطيفة بن أبي سفيان، أن نافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال لابن أخ له خرج من الوهط. الوهط هو البستان، وهو المكان المنخفض، والمراد هنا بستانا واسعا كان في مكان منخفض لعمرو بن العاص. قال لابن أخ له خرج من الوهط: أيعمل عمالك؟ أيعمل عمالك؟ أي هل عمالك في هذا البستان يعملون أو لا يعملون؟ هذا السؤال يجيب عليه من كان يقف على عماله ويجالس عماله ويشاركهم، يعرف هل يعملون أو لا يعملون. أما الذي لا يمر عليهم ولا يجالسهم ولا، فإنه لا يعرف ذلك. قال: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال: لا أدري، يعني لا أدري هل يعملون أو لا يعملون، لا أدري. لأنه لو كان يقف عليهم ويشاركهم ويعمل معهم ولو قليلا عرف هل يعملون أو لا يعملون، لكن إذا كان لا يقف عليهم فإنه لا يدري عن عملهم من عدمه. قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك، لأنهم مشتهرين بالعمل والزراعة، يحب الواحد منهم المهنة والصنعة والعمل، مشتهرين بذلك. ولأجل هذه الشهرة قال عبد الله بن عمر: لو كنت ثقفيا لعلمت، لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك، أي لاشتهارهم بهذا الأمر. ثم التفت إلينا، أي توجيه عام، قال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو قال في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل، لأنه يثاب على ذلك، يثاب على التواضع، على طيب الخلق، على اللطف، يثاب على هذه المعاملة الطيبة، على البعد عن الكبر والتعالي والترفع، فإنه يثاب على ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: الرجل يحب أن يكون أكله جيدا ولباسه جيد، هل هذا من الإسراف أو التبذير؟ سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يحب أن يكون حذاؤه حسنا، أذلك من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فكون الإنسان يحب أن يكون ثوبه نظيفا أو جديدا أو جيدا، أو حذاؤه جيدا، أو مركبه أيضا جيدا، فإن هذا لا يكون من الإسراف. وأيضا هذا الأمر كما بين أهل العلم يختلف باختلاف الإنسان، الإنسان الذي ذات يده قليل، يعني ما يجده من المال قليل، يملك مثلا 100 ريال، لا يملك الله، يحتاجها لأكله ويحتاجها لأكل أهله في البيت، وذهب واشترى بها حذاء 100 ريال، قال أحب أن يكون حذائي جيدا، هذا إسراف، هذا من الإسراف. ولو اشترى آخر يجد مالا وخيرا واشترى حذاء بهذا الثمن أفضل له وأريح لقدمه فلا يعد إسرافا، لا يعد إسرافا. ولهذا يتفاوت الأمر بحسب حال الإنسان في المال الذي آتاه الله عز وجل إياه. نعم. يقول: كثير من أقاربي يحتاجون إلى المال مني وهم مسرفون، فهل يجوز أن أعطيهم المال مع علمي أنهم قد ينفقونه في الحرام أو المكروه؟ اجمع بين الخيرين، تساعدهم في مواضع الحاجة، وأيضا تنبههم على الإسراف وخطورته والتحذير من إضاعة المال، فإذا جمعت بين الخيرين هو الأولى لك في ذلك. يقول: يا شيخنا، في بيتنا دش وأنا أحاول أن أزيله، لكن أمي تريد بعض البرامج المفيدة مثل برامج الفتاوى، بينما يوجد من ينظر إلى المحرم، فما العمل؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمصلحة التي تريدها الوالدة هي موجودة في غير هذا المجال، موجودة في الإذاعات الطيبة، وموجودة في الكتب والأشرطة وكتب الفتاوى وغير ذلك. والفساد الذي يدهى البيوت ويهدم البيوت درؤه مقدم، ولهذا تناصح الوالدة والوالد وأهل البيت وتبين لهم خطورة الأمر وما تجنيه هذه القنوات من هدم للبيوت وهدم للأخلاق، إفساد للدين وإضاعة للخلق ونشر للفواحش والرذائل، فتكون في بيتك ناصحا. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.